حتى تشمئز بدن وحوسي النعماء ضلت طريقها من كثرة الأهواء من تلك الفتن. Thank you. حتى اشمئز من البدن. Yeah. وليقل لها ما يقل. حواسي النعمة أضلت طريقها من كثرة الأهواء من تلك الفتن وخواطري. راحت وعربد في المناخ كي تستريح بما تكن. وليكن لها ما يكن كي تستريح بما تكن. وليكن لها ما يكن. لم يبق شيء في حياتي له شجن. الله يا هو من كل أنا. لم يبق شيء لم يبق شيء في حياتي له شجن. Oh, yeah. ولا في دنياها روحي طاب لها السكن أمدد أمدد أمدد أمدد أمدد مدد مدد أمدد Thank you. شيء في حياتي له شجن. لم يبقى شيء في حياتي له شجن. قلبي خوى فقد الأحبة والهوى له في أنظم أن غاب عن السكن. قلبي خوى فقد الأحبة والهوى له في أنظم أن غاب عن السكن. لا في سماء الحب روحي ترقص نشوة. لا في سماء الحب روحي ترقص نشوة ولا في دنيا نعم طاب لها سكن. ولا في دنيايا ما طاب لي السكن. Thank you. حب روحي روحي ترقص نشوة ولا أنا في دنياي في دنياي أنا طاب لي السكن والهوى ثم الهوى ثم الهوى من فرق تسعى لقلب المعاصي في السر أيضا والعلن والهول ثم الهول من فرق تسعى لقلب المعاصي في السر أيضا والعلن الهول ثم الهول والهول ثم الهول والهول ثم الهول من فرق تسعى لقلب المعاصي في السر أيضا والعلن أيليق هذا يا أحبه بمسلم قد من نورا وبالقرآن قد احتضن الهول يا رب يا رب دلنا على من يدلنا عليك يا مولا اللهم استرنا مع أحبابك يا رب الهول ثم الهول من فرق تسعى لجلب المعاصي في السر أيضا والعلن أيليق هذا يا أحب بمسلم أيليق هذا يا أحب بمسلم قد من نورا وبالقرآن قد احتضن آه آه بالقرآن وبكتاب الله قد احتضن قد من نورا وبالقرآن قد احتضن أنا ما خلقت من أجل هذا يا رب ولكنها أهواعي طوعتني للفتن ما خلقت من أجل هذا ما خلقت من أجل هذا يا شقوتي ولكنها أهواي طوعتني للفتن أيليق هذا أيليق هذا يا أحباب مسلم قد من نورا وبالقرآن قد احتضن ولا الأحبة لا تلوم الهواجس والظنون وكن فطن Thank you. لا تلوم فتبتلى، وكن بقلبك كن بقلب ثم عقلك واتزن. وعلى جناب الله خل حبيبي خل سبيلهم، دع الهواجس دع الهواجس والظنون وكن فطن. وعلى جناب الله خلي يا خينا خلي سبيلهم، دع الهواجس دع الهواجس والظنون وكن فطر. حال هناك حال والحال فيه مقالهم، وعطاء ربك لا حدود ولا زمن. ستنا السيدة زينب رئيسة الدوام الإمام علي. مدد مدد يا مدد حبيبي يا لهم دع الهواجس والظنون وكن فطن فهناك حال والحال فيه مقالهم وعطاء ربك لا حدود ولا زمن وعطاء ربك لا حدود ولا زمن نعم والله نعم عطاء ربك لا حدود ولا زمن أعدنا إليك رب الوجود لموقف أعدنا إليه رب الوجود لموقف ليس للمرء فيه إلا ما خزن أعدنا إليه أعدنا إليك رب الوجود لموقف ليس للمرء فيه إلا ما خزن أعدنا إليك رب الوجود لموقف ليس للمرء فيه إلا ما خزن جد وتعطف يا إلهي بنفحة مقبولة الأنفاس تذهب ذا الحزن جد وتعطف يا إلهي بنفحة مقبولة الأنفاس تذهب ذا الحزن فلعل نرجع للأحبة في هدى والروح ترجع في ابتهاج للبدن أعدنا إليك طيب الوجود لموقف ليس للمرء فيه إلا مأخذا جود وتعطف يا إلهي بنفحة مقبولة الأنفاس تذهب ذا الحزن يا إلهي بنفحة مقبولة الأنفاس تذيب ذا الحزن فلعل نرجع للأحبة في هدى لعل نرجع للأحبة في هدى يا رب لعل نرجع لعل نرجع للأحبة في هدى لعل نرجع للأحبة في هدى والروح ترجع في ابتهاج للوطن لعل نرجع للأحبة في هدى والروح ترجع في ابتهاج للوطن والكل يجمع في صفاء مغبق الكل يجمع في صفاء مغبق والكل يجمع في صفاء مغدق الكل يجمع في صفاء مغدق والروح ترجع في ابتهاج للبدن بها تصح حياتنا بسموها فأمن عليها كي لا تغيب عن السكن فأمن عليها كي لا تغيب عن السكن بالروح تصح الحياة ولا حياة بدون روح بالروح تصح الحياة ولا حياة بدونها بها تصح حياتنا بوجودها بها تصح حياتنا بسموها فأمن عليها فحافظ عليها كي لا تغيب عن السكن فأمن عليها كي لا تغيب عن السكن صل عليك الله يا خير مصطفى صل عليك الله يا خير مصطفى مع تحياتي علي النقيب سهاج أولاد عزاز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.